بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال. ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا. وقبل الخوص في المقصود يقدم أمور. البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذه المسألة مسألة غامضة جدا، وقبل الدخول في تفصيل البحث في هذه المسألة ينبغي بيان هو محل النزاع ومحل الكلام، فيقال أنه لا نزاع ولا خلاف في امتناع اجتماع الأمر والنهي إذا كان متعلقهما واحدا وكان معنونا بعنوان واحد، كما إذا ورد صلي ولا تصلي، صلي ولا تصلي، فاجتماع الأمر والنهي على هذا الفرض مستحيل. لماذا؟ إذ لا يمكن من المولى البعث بالأمر والزجر بالنهي عن فعل واحد، بالنسبة إلى مكلف واحد لا يمكن، هذا مستحيل. ليس هذا التكليف بالمحال، بل نفس التكليف محال، نفس التكليف مستلزم لاجتماع الضدين، لاجتماع الإرادة والكراهة وهما ضدان. هذا مما لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، وهذا الفرض خارج عن محل الكلام رأسا. إنما النزاع والكلام فيما إذا كان الفعل ذا عنوانين وموجه بوجهين، تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، كالمثال المعروف لا تغسل، النهي قد تعلق بالغسل، ولا تسلي وسلي، الأمر تعلق بالسلام والنهي تعلق بالغسل. فالنهي في البداية إنما تعلق بالغزو فقط بهذا العنوان، عنوان الغزو. والأمر في البداية تعلق بعنوان السلام، فمتعلق ما شيء ومتعلق الأمر شيء آخر. ثم إذا جمع بينهما المكلف بسوء اختياره بأن سلى في المكان المغصوب، فهذا الفعل أي سلى في المكان المغصوب مجمع للعنوانين، يطلق عليه أنه غصب كما يطلق عليه أنه السلام. هذا هو محل الكلام، هذا هو محل النزاع. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ بأن يكون هذا العمل وهذا الفعل منهي عن باعتبار عنوان الغزو، ومأمور به باعتبار عنوان السلام، هل هذا يجوز أو يمتنع؟ هنا أقوال، هذا هو محل الكلام، وفي أقوال أشار إلى هذه الأقوال المسنّف. قول بالامتناع، وعدم الجواز. وجه هذا القول، الدليل على هذا القول، أن التعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. المعنون وهو الفعل الخارجي واحد، واحد وجودا، والتعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، فمتعلق الأمر هو نفس متعلق النهي، ومتعلق النهي هو نفس المتعلق للأمر. هذه الحركة في هذا المكان الغزفي، هذه الحركة وإن كان يسلق عليها عنوان السلام وعنوان الغزف، إلا أن هذه الحركة واحدة، موجود بوجود واحد، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد وفي متعلق واحد، فلا يجوز، لأن التركيب على هذا الفرد يكون اتحاديا، والنهي والأمر وعنوان السلاء والغسل متحد وجودا، فيكون أمرا واحد، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. أما وجه القول بالجواز، من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وجه هذا القول أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، فهنا أمران شيئان، أحدهما غصب والآخر سلاب، والتركيب يكون انزماميا، ذم أحدهما إلى الآخر. وفي الحقيقة متعلق السلام شيء ومتعلق عفوا وفي الحقيقة متعلق الناي شيء ومتعلق الأمر شيء آخر. فيجوز اجتماع الأمر والناي فهذا الواحد الانزمام، ولا يلزم المحال لتعدد متعلق كل منهما، ولا يسري الناي إلى متعلق الأمر، ولا يسري الأمر إلى متعلق الناي، كي يلزم أن يكون شيء واحد مبغوزا ومحبوبا. هذا هو وجه القول بالجواز. ولكن هنا قول آخر هو التفصيل بين حكم العقل وحكم العرف، بمعنى أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلا ولا يجوز عرفا. وجه هذا القول لماذا يجوز الاجتماع عقلا ولا يجوز عرفا؟ وجه ذلك هو الفرق بين النظر الدقي العقلي وبين نظر التسامح العرفي. فهذا المجمع أي السلام في المكان المغصوب، هذه السلام في المكان المغصوب مجمع لمتعلق الأمر والنهي. فهذا المجمع بالنظر الدقي العقلي متعدد، بالتحليل العقلي يكون متعددا، بمعنى هنا سلات وغشف، هذا بالنظر الدقي العقلي. فالأمر تعلق بالسلا والنهي تعلق بالأمر وهما شيئان، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فيجوز. وأما عرفا فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذا المجمع بحسب نظر التسامح العرفي واحد، ليس للعرف دقة عقلية، واحد، حركة واحدة، موجود بوجود واحد، يتعلق به بها الأمر والنهي معا، فلا يجوز، إذ يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو مستحيل. هذا ملخص الكلام في بيان ما هو محل النزاع وفي الأقوال في المسألة ووجوه الأقوال في المسألة. فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، وامتناعه، امتناع الاجتماع. اختلفوا على أقوال، قول بالجواز، قول بالامتناع، ثالثها تفصيل جوازه عقلا وامتناعه عرفا. جواز الاجتماع عقلا كما ذكرنا، وامتناعه عرفا. ثم يقول المسند، يذكر المسند أمور من باب المقدمة قبل الدخول في التفصيل للبحث وقبل الخوض في المقصود. يقدم أمور: الأول المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين. ملخص هذا الأمر الأول: المذكور في عنوان المسألة هو جواز الأمر، اجتماع الأمر والنهي في واحد. ما هو المراد من الواحد؟ الواحد على أقسام. ما هو المراد من هذه الأقسام؟ تارة يقال الواحد ويراد منه الفرد الشخص في مقابل الكل، يسمى هذا الواحد بالواحد الشخصي. وأخرى يطلق الواحد ويراد منه الواحد في مقابل المتعدد، هذا واحد أي ليس بمتعدد. المراد من الواحد هذا المعنى الثاني ليس المعنى الأول، إذ لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد شخصيا، بل المراد من الواحد ما له عنوانان، ذو عنوانين، فيكون هذا متعدد نظرا إلى تعدد العنوان. كالثلاث الدار المغصوب، هذا الفعل له عنوانان، عنوان السلا وعنوان الغسل، فعل واحد ولكن معنون بعنوانين. تعلق به الأمر باعتبار عنوان السلا والنهي باعتبار عنوان الغسل. هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. هل تعدد العنوان لشيء واحد لمعنون واحد يوجب تعدد المعنون فيجوز الاجتماع، أو لا يوجب تعدد المعنون فلا يجوز الاجتماع؟ الأول المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين كما ذكرنا، بأحدهما كان موردا للأمر كالصلاة في دار المغصوب، بعنوان الصلاة كان موردا للأمر، وبالآخر أي بعنوان الغسل كان موردا للنهي. وإن كان كليا مقولا على كثيرين مثلا كالصلاة في المغصوب، له أفراد كثيرة مصادق كثيرة، وإنما ذكر هذا القيد أي ذا عنوانين مندرجا تحت عنوانين بأحد ما كان موردا للأمر وبالآخر للنهي، لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى، هذا خارج. السجود لله والسجود للسنم، وإن كان سجود لله داخل في مفهوم السجود، السنم سجود للسنم أيضا داخل في هذا المفهوم، إلا أنهما متعددان مصداقا. المصداق سجود لله غير مصداق سجود للسنم، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. مع التعدد السجود لله هو المأمور به، والسجود للسنم هو المنهي عنه، ولا يلزم اجتماع الأمر في شيء واحد، لا لإخراج الواحد الجنسي، ليس هذا القيد لإخراج واحد الجنسي. الواحد الجنسي كالإنسان والفرد واحد بالجنس، كالحيوان مثلا، فواحد الجنسي ليس خارجا من محل الكلام، داخل في محل الكلام. أو واحد النوعي كزيد وعمر وبكر، واحد بالنوع أي من جهة كون كل واحد منهما إنسانا، كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالسلاتية والغسفية. الثاني الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي. هذا الأمر الثاني في الحقيقة دفع إشكال، دفع للتوهم، فلا بد أولا من تقريب هذا الإشكال، من توضيح هذا التوهم، وثانيا دفع هذا التوهم. تقريب هذا التوهم هو عدم الفرق بين هذه المسألة، أي مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد، وبين المسألة الآتية. تأتي المسألة وهي دلالة النهي على الفساد، هل تدل النهي على الفساد في العبادة أو المعاملة أم لا؟ فهذه المسألة نفس المسألة الآتية هما مسألة واحدة في الحقيقة، فلماذا جعلتا مسألتين؟ هذا هو التوهم، هذا هو الإشكال، لماذا جعلتا مسألتين؟ والحق جعلهما مسألة واحدة، في هذه المسألة قد اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، في المسألة الآتية الأمر كذلك، اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. في هذه المسألة تقريب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد في هذه المسألة يتوقف على مقدمة، وهي أن الأمر بالمركب أمر بأجزاء المركب، غاية الأمر أجزاء المركب أيضا مأمور بها بالأمر الزمني، كالسلام الأمر بالسلام أمر بأجزاء السلام كالركوع والسجود والتسليم والتشهد، ومن أجزاء السلام الكون في المكان، فالكون في المكان أيضا مأمور به بأمر السلام، والكون في المكان إذا كان المكان غسفيا منهي عنه للنهي عن الغسف، فهذا الكون مأمور به ومنهي عنه. وفي المسألة الآتية الأمر كذلك، كقول الشارع لا تسلي في الحمام، لا تسلي في المكان المغصوب، هذه هي المسألة الآتية، أنها يتعلق بالسلام، هل تدل على أن يدل على الفساد أم لا؟ فالنهي تعلق بالسلام، السلام منهي عنه، وفي نفس الوقت السلام مأمور به، فهذه المسألة نفس المسألة الآتية لا فرق بينهما، فلماذا جعلهما الأصوليون مسألة واحدة؟ هذا هو تقريب التوهم، هذا هو تقريب الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بالفرق بين المسألتين، فرق بين هذه المسألة وبين المسألة الآتية، والفرق بين المسألتين يمكن من جهتين. الجهة الأولى الفرق بينهما من ناحية الغرض، الجهة الثانية الفرق بينهما من ناحية جهة البحث. أما الفرق من جهة الغرض، الغرض من هذه المسألة أي مسألة اجتماع الأمر والنهي، الغرض من هذه المسألة هل النهي يسري إلى متعلق الأمر أم لا، الغرض سرايا وعدم السرايا. إذا كان النهي يسري إلى متعلق الأمر فلا يجوز الاجتماع، إذا لم يسري فيجوز الاجتماع، هذا هو الغرض في هذه المسألة. ولكن الغرض في المسألة الآتية هل النهي تدل على الفساد أم لا، دلالة النهي على الفساد وعدم دلالة النهي على الفساد، فالغرض هنا غير الغرض في المسألة الآتية، فيستحق جعلهما مسألتين باعتبار الغرضين. الفرق من جهة الثانية من جهة البحث، جهة البحث في هذه المسألة هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا، جهة البحث في المسألة الآتية هل يدل النهي على الفساد أم لا، فجهة البحث أيضا متعدد، فيصح جعلهما مسألتين. هذا هو الجواب من المثنف عن هذا الإشكال، عن هذا التوهم الثاني. الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو أن الجهة المبحوث عنها، المبحوث عن تلك الجهة فيها في المسألة التي بها تمتاز المسائل، الجهة هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدد المتعلق الأمر والنهي، هذه هي جهة البحث في هذه المسألة أم لا، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد، أو لا يوجب تعدد متعلق الأمر من حيث العنوان، لا يوجب تعدد المعنوان، بل حاله حال تعدد العنوان حال عنوان واحد. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر باتحاد متعلقهما وجودا، وعدم سراية كل منهما إلى متعلق الآخر لتعددهما وجها. بل يكون حال تعدد العنوان حال عنوان واحد، كما لا يجوز الاجتماع فيما إذا كان العنوان واحدا، لا يجوز فيما إذا كان العنوان متعدد. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر هل يسري؟ بمعنى إذا لم يوجب تعدد العنوان تعدد المعنون، فالمعنون واحد يسري كل منهما إلى الآخر لاتحاد متعلقهما وجودا. وعدم السراية على فرض أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فلا يسري الناي إلى متعلق الأمر ولا الأمر إلى متعلق الناي لتعددهما وجها وعنوانا. هذا في هذه المسألة، بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى، أي في المسألة الآتية، فإن البحث فيها في أن الناي في العبادة أو المعاملة يوجب فساد، يدل على الفساد بعد الفراغ عن التوجه، توجه الناي إلى العبادة أم لا؟ نعم، لو قيل بالامتناع في هذه المسألة مع ترجيح الجانب الناهي، قلنا بالامتناع ورجحنا جانب الناهي وأسقطنا الأمر، فيصبح المورد من صغريات الأمر بالشيء، من صغريات مسألة الآتية، إذ هنا نهي وليس هنا أمر، هل هذا النهي يدل على الفساد أم لا؟ مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل السلاف الدار المقصوبة من صغريات تلك المسألة، أي من صغريات مسألة دلالة النهي على الفساد. فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته الحمد لله.